تبعوا على هذا. نعم. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال بن هاشم اسمه بن هاشم لا عندنا هاشم نسخة عندي محمد علي صبيح وأولاده. نعم حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. سبعا في التابوت يقول المراد بها قلب يعني أنه التابوت يحفظ به الأشياء فسبعا في التابوت في قلبه لكنه نسل. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول دعا بهذا الدعاء الجامع المانع حيث سأل ربه عز وجل أن يجعل في قلبه نورا وفي بصره نورا وفي سمعه نورا وعن يمينه وعن يساره ليحيط به النور من كل جانب. والمراد بالنور هنا النور المعنوي وليس الحسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الليل والماء كغيره من الناس لكن هذا نور معنوي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أهدى الخلق يحتاج إلى النور فمن دونه من باب أولى. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ قلبه دائما وينظر هل فيه ظلمة هل فيه قدرة فيحرص على أن يكون النور يأتيه من كل جانب. وقوله كان في دعائه لم يبين أين كان فيحتمل أنه في السجود ويحتمل أنه في التشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال في التشهد لما ذكره قال ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. فهذا محتمل أنه في هذا أو في هذا. نوع سؤال لما ذكر اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا إلى آخره قال العلماء سأل النور في أعضائه وجهاته والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه

حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. اللهم صل وسلم. هذا تقدم الكلام على بعض فوائده، وبينا أنه أن فيه دليل على جواز بيتوت الإنسان عند محارمه. هل إن شاء الله ما بدأ أدخل إن شاء الله أقول الله عز وجل خير، أقول أبشر الله عز وجل يسر أمره إن شاء الله. إن شاء الله والله عز وجل إن شاء الله يعلم النية الصالحة ويسر الله على مناسبة الله يصلح النية. آمين آمين. إذا صلحت النية فالله أكرم منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناس أجمل سجلت الآن. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد وزاد: ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأصبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت. وسائر الحديث نحو حديث مالك. حدثني هارون بن سعيد قوله إلى شجب من ماء يعني إلى إناء من ماء سقاء أو إحوى، وقوله فتسوك وتوضأ وأصبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا فيه دليل على أنه ينبغي التسوك بعد أن انتبه من النوم. قال حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك يعني يغسله ويدلكه، وهذا لأنه سيتلو كتاب الله عز وجل وسيقف بين يدي الله، فناسب أن يقف بين يدي الله ويناجيه بكلامه على أحسن حال، كما أنه من ناحية الصحية مفيد للصحة. لكن نحن نرى أن الفوائد الصحية أمر ثانوي لا يعرج عليه إلا لإنسان نريد أن نرقبه في الإسلام ونبين له ما كيف كان الإسلام يراعي الصحة ويراعي المصالح. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة 13 ركعة، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكير بن الأشد فقال حدثني كريب بذلك. هذا الحديث فيه من الفوائد ما سبق أن النوم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام حتى نفخ. وقد استدل بهذا كثير من أهل العلم ممن يرون أن النوم ليس بناقض مطلقا، والصواب أن النوم ناقض بالوضوء، في حديث صفوان بن عسال حين ذكر المسح على الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. ويحمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كون نومه لا ينقض الوضوء بأن هذا من خصائصه، فإنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فإحساسه الداخلي موجود، وأما الظاهر فليس بموجود، ولهذا نام عن صلاة الصبح ولم يستيقظ بطلوع الفجر كما في حديث أبي قتادة وغيره، وكذلك هنا نام حتى نفخ. الحاصل أن النوم ينقض الوضوء، ولكن هل هو ناقض بذاته وحدث بذاته أو هو مظنة الحدث؟ الصواب الثاني أنه مظنة الحدث، وأن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لو أحدث لأحس فإنه لا ينتقض الوضوء. قال أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم جاوز. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا. فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعة خفيفة. في هذا دليل على جواز التوكيل، توكيل النائم من يوقظه للصلاة، لأن ابن عباس طلب من خالته ميمونة إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أن توقظه. وهذه زيادة على ما سبق، فإنه لم يمر علينا هذا اللفظ، لكن يؤخذ الزيادة إذا كان ثلاث نافي الألفاظ الأخرى. وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا كان حوله من ينعس أن يأخذ بشحمة أذنه، لأن هذا أدعى الانتباه، وهو أحسن من أن يهمزه في فخذه أو ركبته أو جنبه. الأذن هي محل السماع، فالأخذ بالشحمة لأجل أن يستيقظ ويسترد اليقظة أحسن. وفيه دليل على ما سبق أنه أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام. وهل هو فرض بحيث لا يصح الوقوف عن يسار الإمام مع قلوب اليمين، أو هو سنة؟ الصحيح أنه سنة، لأنه لم يكن فيه إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وهذه قاعدة عرفناها من القواعد، أن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، اللهم إلا أن يكون بيانا لأمر في القرآن والسنة، ويكون بيانا للمجمل فله حكم ذلك المجمل. حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم. وفي أيضا هذا الحديث دليل على ما سبق وتكرر من أن ركعتي الفجر سن تخفيفهما، وأن تخفيفهما أفضل من تطويلهما. وفيه أنه لو دار الأمر بين أن يطيل الإنسان فيهما ويدعو ويطيل القراءة ويذكر، أو أن يخفف، فالأفضل التخفيف الثاني، لأن اتباع السنة أولى من كثرة العمل، فإن اتباع السنة يكون به حسن العمل. الله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ومن هنا نعلم أن ما ورد عن بعض التابعين من الإجهاد في العبادة أنه اجتهاد منهم، لكنهم غير مصيبين فيه، إلا أنهم إذا كان صادرا عن اجتهاد مأجورون أجرا واحدا، وأما الأجر الكامل فهو بالاتباع. حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاكم عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة، فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. اللهم صل وسلم. هذا صحيح كما سبق، وفي قوله وضوء خفيفا دليل على أنه لا ينبغي التسليل في الوضوء والمبالغة الزائدة عن السنة، وأن التخفيف أفضل إذا كان مطابقا للسنة. وبهذا تأثر ابن عباس رضي الله عنه، فكان يتوضأ وضوءا خفيفا في جميع أحواله، حتى إنه لا يكاد يرى على الأرض نقط ساقطة من أعضائه من شدة التخفيف. وعكسه ابن عمر رضي الله عنه كان يشدد حتى كان يغسل عينيه وفي النهاية كف بصره. يلا طه تعال نيابة عن خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد كتاب صلاة الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. كتاب الدعاء في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها. ثم قام ثم نام ثم قام إلى القربة. عندك ثم نام ثم قام؟ لا. ثم غسل وجهه وكفيه. ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي. فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره. قال: فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفسه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. وحدثني إسحاق بن منصور قال هذا فيه زيادة على ما سبق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صب الماء في جفنة وتوضأ وضوءا حسنا، لكنه لم يكثر بين الوضوءين. ففيه دليل على أن الإنسان له أن يتوضأ وضوءا كاملا ولو أن يتوضأ وضوءا بين الوضوءين أحيانا وأحيانا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا زيادة على ما سبق، أنه تعين بعض الشيء موضع هذا الدعاء، لأنه قال في صلاته أو في سجوده، وهذه أوشك من الراوي، لكن تقرب تحديد موضع هذا الدعاء. والسجود له مناسبة لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه، فله مناسبة.

فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ، فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم. وحدثني هارون بن عبد الله، هذا أيضا فيه ما سبق أنه يجوز الإنسان أن يدخل مع الشخص ليصلي معه جماعة ولو كان الأول قد ابتدعها منفردا. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أن ذلك صحيح في الفرض والنفل، والثاني صحيح في النفل دون الفرض، والثالث لا يصح لا في الفرض ولا في النفل. وأجاب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سوف يصلي معه، ولكن هذا جواب ليس بصحيح، لأن ابن عباس كان نائما ولكن الرسول يعلم أنه سيصلي معه، فالصواب أنه جائز في الفرض وفي النفل. أن تأتي إلى شخص يصلي منفردا ثم تقول أنت إمامي، أو لا تقول ولكن تصف إلى جانب فتنعقد الجماعة. نعم. نعم. يقول لا بد أن تنوي الإمامة والائتمام من أول الصلاة، ولا ما في شك أن الجماعة أفضل، لكن يقول إن وها من أول الصلاة، وكلامنا على ما إذا نوها في أثناء الصلاة. المهم على كل حال هذا كلامهم، والصواب جواب ذلك. نعم. إيش؟ لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة الأولى. الجماعة الأولى هي التي فيها الثواب وفي تركها للعقاء، أما الثانية فهي أفضل، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه. الحديث واحد. إيه؟ كون هذا يخرج عن بقية الرواس، ولهذا يقول والله أن هذا غير منضبط كما قال القاضي عياض رحمه الله، حصل إشكال عند الراوي. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة، فبت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل، فكنت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه الجهني عندي بالسكون بالنسبة للجهني أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلة ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم كيف خفيفتين صلى الأول ركعتين خفيفتين خفيفتين نعم أزيدها شيء اي الاولى الاولى عن زيد بن خالد الجهني انه قال لارمقن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وحدثني حجاج بن الشاعر قال في هذا فوائد بل فائدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي النشاط فكان أول ما يبدأ يطيل ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم يبدأ يخفف لأن هذا هو الذي يريق بالجسد فإنه أول ما يدخل يكون نشيطا ثم بعد ذلك يلحقه الفتور فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل جسده هذه المعاملة بالأرفق فالأرفق. وفيه أيضا أن الركعات التي قبل الوتر ليست من الوتر لقوله بعد ذلك ثم أوتر أوتر بكم ركعة أوتر بواحد. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرع. قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. حدثنا يحيى بن يحيى لا يكون خلف الإمام وإنما يكون عن يمينه وأنه لو وقف خلفه وجب عليه أن يقدمه حتى يكون عن يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإن قال قائل هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قلنا هذا على سبيل الوجوب بدليل الحديث الآخر لا صلاة لمنفرد خلف الصف بخلاف حديث ابن عباس أنه جعله عن يمينه بدأ عن يساره فقد سبق أن القول الراجح أنه على سبيل الاستحباب لأنه ليس في أحاديث ما يدل على وجوب ذلك. وفيه دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد ويخالف بين طرفيه من أجل أن لا يسقط يعني يجعل طرفنا على كتف الأيمن والثاني على الكتف الأيسر لئلا يسقط أو لئلا ينكشف من الأمام. وفيه دليل على جواز دخول مع المنفرد ليكون إماما، وفيه أيضا دليل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحرك من أجل أن يقدم جابر رضي الله عنه. نعم. الإشراع معناه أن قالوا أنها الطريق الموصل إلى الماء، وهو غالبا يكون طريقا ضيقا لا يحتمل إلا ناقة واحدة أو ناقتين. نعم. معناه أن قالوا أنها الطريق الموصل إلى الماء، وهو غالبا يكون طريقا ضيقا لا يحتمل إلا ناقة واحدة أو ناقتين. نعم. الشاعر أنا دخلت في هذا الطريق. نعم عبد الله. لا، يقفان في خط واحد، لأنه ما صف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. نعم. خالد. نعم. إيش هو صف؟ لأن الواجب أن المصافة واجب، لازم لا بد أن تحصل، ولهذا قلنا لا بد أن تقدم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم، قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد. ثبت هذه السنة من قوله وفعله، وعلى هذا فتكون سنة مؤكدة، تكون سنة مؤكدة حتى لو فرض أن الإنسان قام متأخرا ولم يبق عليه إلا أن يدرك الوتر فقط، نقول صل ركعتين خفيفتين ثم أوتر بركعة، إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. والحكمة بذلك هو أن الإنسان إذا نام فإن الشيطان يعقد على ناصيته أو على قافته ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة. والإنسان ينبغي له أن يبادر في حل عقد الشيطان، فلهذا كانت الركعتان اللتان يهتدوا بهما صلاة الليل خفيفتين. نعم يا زكي. لا بد اي نعم. الدليل الرسول كان يخفف صلاه الفجر سنه الفجر ويقرا فيه. اطال المشي يعني هرب من عدو ايش؟ طفى اللي يلعب عند الكهرباء. طفل يلعب بالكهرباء من هنا إلى أين؟ لا هذا سهل، لا بأس. نعم فؤاد. إيش؟ هذا لم نقل نقول به. ثلاثة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. كل هذه الثناء الله عز وجل من باب التوسل بهذا الثناء، لأن وصف المدعو بالكمال سبب للإجابة، فهذا من باب التوسل. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يغفر له ما قدم وأخر وأسر وأعلن، ففيه رد على من قال إن الرسول لا يذنب، وهذا خلاف النص القرآني والنبوي، فقد قال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وحرف بعضهم هذه الآية وقال المراد: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنب أمتك وما تأخر، لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدل. ولكن نقول هذا التحريف يرده قول الله تبارك وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لكن الفرق بينه وبين الأمة أنه صلى الله عليه وسلم لا يذنب بما يخل بالنبوة كالكذب والخيانة والخديعة، ولا يذنب بما يخل بالشرف والمروءة كالزنا واللواط وما أشبه ذلك، ولا يقر على ذنب، بل لابد أن ينبه ويبين له. أما غيره فليس معصوم من هذا. وعلى كل حال الشرك قبل كل شيء، لا يمكن أن يذنب بالشرك إطلاقا، لا أصغر ولا أكبر، لأن الشرك أعظم الذنوب والأصغر منه أشد من الكبائر. ولهذا استدلنا على بطلان القصة المنسوبة إلى آدم وحواء في أن الشيطان جاء إليهما وقال: سمي ولدكما عبد الحارث، فأبيا أن يطيعا فخرج الحمل ميت، ثم حملت فجاءهما وتهددهما وقال: لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، فسمياه عبد الحارث. فإن هذه القصة من أفضل القصص، وهي كذب حرام، ولا يجوز أن يتحدث بها أحد إلا لبيان ضعفها. لأنه لو كان آدم عليه الصلاة والسلام أذنب هذا الذنب العظيم حيث اعتقد أن الشيطان يستطيع أن يخلق قرن أيل بما في بطنها ويشقه ثم سماه عبد الحارث، لو فرض أنه فعل ذلك لكان هذا أعظم من أكله الشجرة التي نهي عن الأكل منها، ولكان هذا أحق بالاعتذار عن الشفاعة للخلق في يوم المعاد، فإنه كان يعتذر بماذا؟ بأنه أكل من الشجرة، ولو وقع منه مثل هذا الذنب العظيم لكان أحق بأن يعتذر به.

سجد وجهي للذي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين، وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقال: وصوره فأحسن صوره، وقال: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث، ولم يكن بين التشهد والتسليم. هذا الحديث الطويل الذي رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، وظاهر الحديث أنه إذا قام إلى الصلاة في الفريضة والنافلة، لكن سياقه في باب صلاة الليل يدل على أن مسلم رحمه الله يرى أن هذا في صلاة الليل، وهذا هو الأليق، لأن هذا الاستفتاح طويل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطول في صلاة الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي يشمل الوجه، وجه البدن ووجه القصد، كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. فالإنسان عند الصلاة يوجه وجهه البدني إلى الله، ويوجه وجهه إيش؟ القصدي إلى الله عز وجل. وقوله فطر السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سبق، فهو أول يعني ما خلق السماوات والأرض. حنيفا حال من وجهت، أي حال كوني حنيفا، ومعنى حنيفا أي مائلا عن الشرك مستقيما على توحيد الله، وأكد ذلك بقوله: وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا فيه التفويض الشرعي والقدري، فإن صلاتي ونسكي هذا الشرعي، يعني أنني صلاتي لله ونسكي لله. والنسك هنا قيل إنه ما يتقرب به إلى الله من الذبائح، وقيل إنه جميع العبادات، فعلى الأول يكون عطفه على الصلاة من باب عطف العام على الخاص، وعلى الثاني من باب عطف المغاير على غيره. وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى حمله على العموم، فيكون المراد بالنسك جميع العبادات، جميع العبادات. إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي هذا الأمر الكوني، فمحيا الإنسان وممات الإنسان كله لله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت ويمد في العمر ويقصر في العمر. لا شريك رب العالمين، وهم كل من سوى الله، لأن الوجود إما خالق وإما مخلوق، فالخالق رب والمخلوق مربوب، وعلى كل حال وعلى هذا فيكون رب العالمين كل من سوى الله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت أي بهذا الاعتراف والإخلاص أمرت، كما قال تعالى آمر النبي: فاعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قيل إن المراد أول المسلمين من هذه الأمة، وقيل المراد بالأولية هنا أولية أولية السبق لا أولية الزمن، يعني من أنا أول أنا أسبق المسلمين إلى الإسلام لقوة إخلاصه عليه الصلاة والسلام وثقته بالله عز وجل. نعم. الرواية الثانية بارك الله فيكم، الرواية الثانية أولى لأنها مطابقة للآية، الآية وأنا أول المسلمين، هذه بين أيدينا وأنا من المسلمين، لكن الرواية الثانية أوفق من هذا لأن ما فيها زيادة والزيادة من الثقة مقبولة ولأنها المطابقة لإيش؟ للقرآن، للقرآن. طيب، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، الملك هذا توحيد الربوبية، لا إله إلا أنت توحيد الألوهية، ومعنى لا إله إلا أنت أخانا الأخ فينا. نعم، لا معبود بحق ولا لا معبود حق إلا أنت. نعم، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي بها يدخل الإنسان الإسلام، وإذا قلت لا معبود حق إلا أنت لازم من ذلك أن تقيم العبادة كلها لله وأن لا تتبع الهوى وأن لا تبتدع في دين الله ما ليس منه. أنت ربي وأنا عبد، هذا اعتراف أيضا بربوبية الله تعالى وعبودية العبد، والتكرار في مثل هذا حسن لما فيه من تثبيت العقيدة وترسيخها. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ظلمت نفسي، الإنسان يظلم نفسه، نعم يظلم نفسه، وإذا أوردها المهالك لأن نفسك أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها، وإذا كان الإنسان مسؤولا عن أهله فهو مسؤول عن نفسه، ولهذا قال ظلمت نفسي. بماذا يظلم الإنسان نفسه؟ بواحد من أمرين، إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم، ومن المحرم أن يفعل ما يضر البدن، فإن الإنسان منهي عن أن يفعل ما يضر بدنه، فإن فعل فقد ظلم نفسه. واعترفت بذنبي أي أقررت بذنبي، والذنب هو المخالفة سواء ترك مأمور أو فعل محظور. فاغفر لي ذنوبي جميعا، اغفر لي أي استرها وتجاوز عن العقوبة، لأنه مأخوذ من المغفر وهو ما يوضع على الرأس اتقاء السهام، وفيه أي في المغفر ستر وإيش ووقاية. وعلى هذا فطلب الإنسان المغفرة من الله يتضمن شيئين، الأول عقيل السفر بحيث لا يطلع عليها إلا الله، والثاني العفو والتجاوز حتى يكون وقاية. وفي هذا دليل على أنه على أن الإنسان مجبول على محبة ستر الله عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون، والمجاهر هو الذي يفعل الذنب ثم يصبح يتحدث به إلى الناس، فهذا قد جنى على نفسه وظلم نفسه وظلم غيره أيضا، لأن غيره إذا رأى مثل هذا الرجل يتهاون بالواجبات أو يفعل المحرمات إيش اقتدى وتجرأ. فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا من باب التوسل بأفعال الله تعالى وصفاته أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمعت الأمة على أن يغفروا لك ذنبا واحدا ما استطاعوا، ولكن الله هو الذي يغفر الذنوب جميعا. اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا يسأل الله تعالى أن يهديه، فإذا قال إنسان كيف يسأل الله أن يهديه وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتيها، قلنا هذا يتضمن شيئين، أولا الاستزادة من حسن الخلق، لأنه قال لأحسن الأخلاق، وثانيا الثبات على حسن الخلق. فيطلب أمرين، الاستزادة والثاني الثبات على ذلك، اهتني لأحسن الأخلاق. والأخلاق جمع خلق، وهو الصورة الباطنة في النفس، وأما الخلق فهو الصورة الظاهرة. إن لا يهتي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، أي سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا هو الحق وهو الواضح. مهما بلغ الإنسان من محاولة اكتساب الخلق الحسن واجتناب الخلق السيء، فإنه لن يتمكن من ذلك إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. ولهذا نفى أن أحدا يهديه لأحسنها أو يصرف عنه سيئها إلا الله. لا إله إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك. لبيك أي إجابة لك، وثني للتكرار لا لإرادة التثنية، يعني أنك إذا قلت لبيك ليس المعنى أنك تلبي الله مرتين فقط، بل مرة بعد أخرى، كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة. وليس فالمراد مطلق التعدد وليس خصوص التثنية. وقول السعديك أي إسعادك، يعني كأن الإنسان يقول أنا لبيتك يا ربي فأسعدني، أسعدني يعني أزل عني همي وغمي واكتب لي السعادة. ففيها طلب شيئين: إزالة الغم والهم، والثاني حصول السعادة. والخير كله في يديك، أنت الذي تجلبه إلى من تشاء من عبادك. يعني فكأنه بهذا الثناء على الله يقول أعطني من خيرك، والشر ليس إليك. الشر لا ينسب إلى الله إطلاقا، ولهذا لا يحل للإنسان أن يقول بيدك الخير والشر، لأن الشر لا ينسب إلى الله إطلاقا، وإنما يكون الشر في المفعولات لا في الفعل. ووجه ذلك أن الله إذا قدر على الناس أمراض، المرض شر بالنسبة للإنسان، لكن قد يقدره الله تعالى لخير للإنسان، لأن المرض يكفر به عن سيئاته، ومع الصبر والاحتساب يرفع له في درجاته، وهذا خير، لأن المرض مهما كان مآله إلى الزوال، إذ أن مآله في النهاية إلى الموت، والموت غاية كل حي. لكن ما يحصل فيه من الأجر والثواب ورفعة الدرجات خير للإنسان. يقدر الله سبحانه وتعالى الجد والقحط، الجدب في الأرض والقحط في السماء، فيمتنع المطر وتجدب الأرض، وهذا بالنسبة للناس شر، لكنه بالنسبة لتقدير الله خير، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فنفس تقدير الله ولو لما يكره ولو لما هو شر يعتبر خيرا. أما بالنسبة للمفعول فنعم، المفعول فيه الشر، فالحياء والعقارب والزنابير والبعوض وما أشبهها كلها شر بالنسبة للآدمي، لكن إيجاد الله لها خير. ولهذا صح أن يقال الشر ليس إليك، ولم يقل ليس منك، لأنه لو قال ليس منك لكان هذا يوافق مذهب القدرية الذين يقولون إن السيئات ليست مخلوقة لله ولكنه ليس إليه، فلا يقال أنت شرير والعياذ بالله أو أن فعلك شر، بل فعله خير كله، وهو سبحانه وتعالى المتفضل على عباده بالنعم، لكن لا ينسب الشر إليه نعم، ولذلك لا ينسب الشر إليه ولكن ينسب إلى إلى المفعول. نعم، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك وجودا وإمدادا وإعدادا، أنا بك إيجادا. من أوجدك؟ طيب إمدادا من أمدك بالرزق؟ الله، وأنت في بطن أمك يأتيك الغذاء وأنت في بطن أمك. من الذي أعدك لمنافعك؟ هو الله. فأنا بك إيجادا، وبعد أسان، والثالث إعدادا. كلنا بالله عز وجل، لولا أن الله أوجدنا ما وجدنا، لولا أن الله أمدنا ما بقينا، ولولا أن الله أعدنا ما عرفنا مصالحنا. فنحن بالله، وإليك أي أمري يرجع إليك، وأنا واحد من العالم. والله عز وجل يقول وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر يرجع الله عز وجل، فأمري أيضا يرجع إلى الله. أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. تباركت أي تعاظمت وحلت البركة في اسمك، ولهذا كان اسمه سبحانه وتعالى إذا حصل في شيء صار مباركا. أرأيت بهيمة الأنعام تذبحها لا تسمي عليها تكون ميتة، تسمي عليها تكون طيبة، في الأول تكون خبيثة، في الثاني تكون طيبة. إذا قلنا بوجوب التسمية في الوضوء، توضأت بلا تسمية ليس معتدا به شرعا، بتسمية معتد. أيضا كل مقام يذكر فيه اسم الله ويصلى فيه على النبي يكون خيرا للإنسان. وما جلس مجلس وما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولم يصلوا على نبيه إلا كان عليهم كرة، أي حصة وقطيعة. وقوله تعاليت أي ترفعت عن كل نقص. وعلو الله عز وجل علو ذاتي وعلو وصفي، أي هو العلي في ذاته العلي في وصفه. ولهذا عندما تقول سبحان ربي الأعلى في السجود ماذا تستشعر؟ أنه فوق كل شيء، وأنه الأعلى في جميع الصفات، الأعلى في علمه، الأعلى في سمعه، الأعلى في بصره، الأعلى في قدرته، الأعلى في حكمته، الأعلى في عزته، وهو المجر امشي على هذا. يعني لا تظن أنك عندما تقول سبحان ربي الأعلى في السجود أن المعنى الأعلى بذاته فوق كل شيء، هذا صحيح لكن ليس هذا فقط، بل هو الأعلى في كل وصف من صفاته. ويجمع هذا قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يقول أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك يعني أسألك المغفرة، وهذا كما تعلمون مكرر مع قول فاغفر لي ذنوبي، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه التكرار والبسط لسببين: أولا لزيادة الأجر وزيادة الافتقار إلى الله واللجوء إليه، وثانيا أنك بدعائك تخاطب ربك سبحانه وتعالى، والحبيب يحب أن يقيل المناجاة مع حبيب. فلذلك كان البسط في الدعاء أفضل، ومع ذلك قد يأتي الإجمال في الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أستغفرك أي من الذنوب، وأتوب إليك أي أعود إليك وأرجع. والتوبة والاستغفار إذا اجتمع افترقا، وإن افترقا اجتمع. أستغفرك يعني من الذنوب وأتخلى عنه، أتوب أرجع إليك، ولهذا عدت بإله أرجع إليك بماذا؟ بالعمل الصالح والطاعة. فيكون في قول القائل أستغفرك وأتوب إليك تخل عن المحرمات وإقبال على الطاعة. أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت. لك اللام للاختصاص فتفيد الإخلاص، لك وحدك ركعت. ولهذا نقول إن تقديمها على عاملها يفيد الحصر. وبك آمنت، الإيمان بالله عز وجل هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، هذا الإيمان، الإقرار المتضمن للقبول والإذعان. أما مجرد الإقرار فهذا ليس بإيمان. ولهذا نقول إن أبا طالب إيش؟ غير مؤمن، مع أنه مقر بالله وبرسول الله وبصدق رسول الله، لكن لما لم يقبل ولم يدعن لم يكن مؤمنا. فالإيمان شرعا هو إيش؟ الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. أيضا لا يكفي الإذعان، لا بد من قبول، يعني لا يكفي أن الإنسان يقوم ويركع نعم يقوم ويصلي ويزكي حتى يكون ذلك مقرونا بالقبول والرضا بما فرض الله عز وجل. طيب، بك آمنت ولك أسلمت أي انقدت. والإسلام والاستسلام معناهما واحد، أي انقدت لك انقيادا تاما. وهنا جمع بين الإيمان والإسلام، فيكون الإيمان إيش؟ باطنا والإسلام علانية. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، خشع له كل قواه، خشع لله كل قواه عليه الصلاة والسلام. وهذا غاية ما يكون من الذل، والخشوع هو التطامن والذل. وقوله وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أصلها يا الله، هذا أصلها، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وأخرت عن مكانها. انتبه، فعندنا الآن تحويل من مكان إلى مكان، وعندنا تبديل وتعويض. وإنما حذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم لما فيها من الجمع الذي يفيد اجتماع القلب على الله عز وجل، وكانت في الآخر تبركا بالابتداء بسم الله عز وجل. يقول اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الملء، فقال بعضهم المعنى لو كان الحمد أجساما لملأ هذه الأماكن، السماوات والأرض وما بينهما وما زاد عليه، لقوله وملأ ما شئت من شيء بعد. وقيل المعنى أن كل ما في السماوات والأرض فإنه دال على حمدك والثناء عليه، لأن كل شيء في الوجود فإنه متضمن لحمد الله عز وجل، وهذا أقرب إلى الصواب، أن المعنى أن الإنسان يستحضر السماوات والأرض وما بينهما وما شاء الله من بعد، وأن كل هذا حمد لله عز وجل ممتلئ بحمد الله. ثم قال وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي لله الذي خلقه، والسجود معروف والقرور على الجبهة والأنف، فيسجد الإنسان للذي خلقه لأنه هو المستحق لهذا السجود لكونه خلق. والثاني يقول صوره، صوره على أحسن صورة، ولهذا لا يوجد صورة أحسن من صورة الإنسان. وقوله وشق سمعه وبصره، أما شق بصره فظاهر لأن البصر في الوجه، لكن شق سمعه هذا من باب إلحاق الشيء بمجاوره، لأن السمع ليس من الوجه، بدليل أن الأذن لا تغسل مع الوجه في الوضوء، بل ولا تمسح مع الوجه، وإنما تكون مع الرأس، وقد ورد في ذلك الحديث الأذنان من الرأس، ولكن هذا من باب ذكر الشيء أو إلحاق الشيء بمجاوره. سمع وبصر، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، سبق الكلام على قول تبارك ومعناه نعم عظمة بركته أحسن الخالقين. الخلق يقولون هو الإيجاد بعد التقدير، هو الإيجاد بعد التقدير، يعني الذي لا يأتي هكذا صدفة، بل لا بد من تقدير أول ثم خلق. ومن ذلك قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد اختلف في قول قدره هل المراد التقدير السابق على الخلق او المراد التسويه بعد الخلق، على قولين، فان قلنا بالاول صار ترتيبه بعد الخلق من باب الترتيب الذكري، كقول القائل إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. وإذا قلنا نبناء التسوية صار الترتيب على حسب الترتيب الوضعي. ويؤيد هذا القول الأخير قول تعالى الذي خلق فسوى، يقول خلقه إذا أحسن الخالقين من الخالق هو الذي إيش يوجد بعد التقدير، ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم والتسليم اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ثم لك المؤلف اللفظ الثاني في الحديث وهو قوله إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال، وكلمة كبر سقطت من اللفظ الأول لأنه قال إذا قام إلى الصلاة قال، فهل نقول يكبر ثم يقول؟ عجيب. نعم، لأن زيادة علم. وفي أيضا يقول ثم قال وجهت وجهي وقال أنا أول المسلمين، سبق الكلام لها. وإذا رفع رأسه مرفوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيه إسقاط اللهم، لأن اللفظ اللي هنا يقول اللهم ربنا لك الحمد، وهنا يقول ربنا ولك الحمد، فيه إسقاط كلمة وزيادة كلمة، الزيادة هي الواو. وقال أيضا صوره فأحسن صوره وفيها زيادة، صوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصر. ويقول وإذا سلم قال اللهم اغفر لي، وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم. والصواب الرواية الأولى أنه بين التشهد والتسليم، لأن هذا هو الموضع الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء الله فيه، حيث قال حين ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها تحقيق الإخلاص وأنه ينبغي الإنسان أن يعلن به بقوله وجهت وجهي. ومنها أن الله أن فاطر السماوات والأرض والله لم يخلقهما أحد سواه